تذكر أنها فتاة في مقتبل العمر أتتها الدورة وهي صغيرة في الصف الرابع، وبحكم الجهل لم تجد هناك من يعلمها بهذه الأمور، وتقول أنها تظن أنها مرض. كانت تعتقد أن هذا مرض ولم تخبر أهلها، مع العلم بالآلام التي أحست بها. تقول: لم أصم إلا في الصف السادس، وأنا لم أعلم هل فاتني رمضان واحد أم رمضانين، ولم أصمهما لأنني كنت صغيرة ولم أجد من يخبرني بمثل ذلك إلا عندما قمت بقراءة بعض الكتب. هل علي شيء فيما مضى من عدم الصيام بحكم الجهل، وأنا الآن كما تعلمون في مقتبل العمر؟ أرجو التوضيح. الجواب: الواجب عليك قضاء صيام الأيام، ولكن تكون مرتبة، فتصومين بنية أيام رمضان الأول ثم الثاني ثم الثالث، وإذا شككت أنها ثلاثة أو أربعة فجعليها أربعة، هذا من جهة القضاء. ويجب عليك أيضا كفارة عن كل يوم، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء، وإطعام المسكين نصف صاع من البر أو من الأرز أو من التمر أو من قوت البلد، وبالله التوفيق.